بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمستمعين والمسلمين. قال الله تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مقررا للمعاد ورادا على المكذبين به من أهل الزيغ والإلحاد، من الذين قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. وقولهم ذلك صدر منهم على وجه التكذيب والاستبعاد، فقال: نحن خلقناكم، أي نحن ابتدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا. أفليس الذي قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى؟ فلهذا قال: فلولا تصدقون، أي فهل لا تصدقون بالبعث؟ ثم قال مستدلا عليهم بقوله: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أي أأنتم تقرونه في الأرحام وتخلقونه فيها أم الله الخالق لذلك؟ ثم قال: نحن قدرنا بينكم الموت، أي صرفنا بينكم. وقال الضحاك: ساوى فيه بين أهل نحن قدرنا بينكم الموت، نحن قدرنا بينكم الموت، أي صرفناه بينكم. وقال الضحاك: ساوى فيه بين أهل السماء والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فلازلنا في الكلام عن سورة الواقعة، بعد أن سبق الكلام عن حال الناس يوم القيامة وما أعد الله جل وعلا لهذه الأصناف الثلاثة من الجزاء الأخروي، ذكر الله جل وعلا بعد ذلك ما يتعلق بالبعث، وذكرت في ذلك عدة آيات متعلقة بدلائل البعث، ومنها أمور حسية معلومة تدل على قدرة الله جل وعلا وعلى وقوع البعث. قال الله جل وعلا: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. قال أهل العلم: هذا فيه الاستدلال على أمر الإعادة بأمر الخلق والإيجاد، كما أن الله عز وجل هو الذي خلقكم فهو قادر على إعادتكم. وهذه الدلائل في القرآن كثيرة، إما على القياس على الأمر الموجود المشاهد من خلق الإنسان، وإما بالدلائل على حال الأرض التي تكون خاشعة. قال الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فهي أيضا من الدلائل على موضوع البعث، سواء من حال الإنسان في إعادته كما ابتدأه أو في حال الأرض في إحيائها بعد موتها، كلها من دلائل البعث. قال الله جل وعلا: أفرأيتم ما تمنون، يعني هذا الذي يحصل من ماء الرجل، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ فهذا أيضا من الدلائل على أن الذي أوجد السبب الذي كان به إيجاد الإنسان هو القادر على إعادته سبحانه وتعالى. قال: نحن خلقناكم، نحن ابتدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا. أفليس الذي قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى؟ هذا يسميه العلماء قياس الأولى، قياس الأولى. وقياس الأولى يعني ذكر العلماء أنه من القياس الصحيح الذي يستدل به في مسائل الاعتقاد. نعم. وما نحن بمسبوقين، أي وما نحن بعاجزين على أن نبدل أمثالكم، أي نغير خلقكم يوم القيامة وننشئكم فيما لا تعلمون،

ما أنفقتم أو على ما أسلفتم من الذنوب. نعم، الله عز وجل قال هنا أفرأيتم ما تحرثون، يعني ما يتعلق بشق الأرض، وهو من الاستدلال بالأمر المحسوس على أمر البعث، وهو ما ترونه من تيسير الله عز وجل لكم من أمر الزرع. فهذا الدليل متعلق بالنبات، وسبق الكلام عن خلق الإنسان ثم جاء عن خلق النبات، قال العلماء لأن فيه تشابه في التكوين، أن هذا إحياء للإنسان هذا إحياء للنبات، فناسب أن يكون ذكر النبات بعد ذلك. قال الله عز وجل أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ من الذي يهيئ هذا الخلق السوي في النبات؟ يسقى بماء واحد وينمو على صفات مختلفة وعلى طعم مختلف وعلى أنواع مختلفة، منه الحلو ومنه المر ومنه الحامض. هذه والله آيات عجيبة لو يتأملها الإنسان، كيف أن هذا النبات واحد وما فيه من المواد واحدة والماء واحد، ولكن تتنوع الأشجار والطعم وتختلف في ألوانها وفي أذواقها وفي أشكالها وفي أحجامها. هذه فيها آيات عظيمة. ولو نلحظ يا إخوة أن القرآن مليء بدعوة الإنسان إلى التفكر والاعتبار، الاعتبار في خلق السماء، الاعتبار في خلق الأرض، الاعتبار في البحار، الاعتبار في الأنهار، الاعتبار في حياة الإنسان، الاعتبار في تكوينه الجسدي والنفسي، الاعتبار في الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذا المطلوب من العبد، أنه كلما تأمل في آيات القرآن كلما تفكر في عظيم خلق الله سبحانه وتعالى، وأن لا يغفل عن ذلك. فهذه آيات عظيمات، كيف أن هذا النبات من تيسير الله سبحانه وتعالى. فقال الله جل وعلا لو نشاء لجعلناه حطاما لا نفع فيه، محترق يابس لا ثمرة فيه لا نفع فيه للإنسان. قال فظلتم تفكهون، ظلتم أي صرتم. التفكه في الأصل هو الراحة التنعم، ولذلك قال بعض أهل العلم هذه الكلمة من الأضداد، والأضداد معروفة في لغة العرب، أن بعض الكلمات قد تستعمل في معناها وقد تستعمل في عكس معناها، فيقال رجل سليم ويراد أنه مريض. فظلتم تفكهون قد يراد منها التنعم ويراد منها الحزن، فتكون هذه من إيش؟ من الأضداد. أو على التخريج الآخر الذي ذكره المصنف الحافظ بن كثير رحمه الله، فظلتم تفكهون في المقالة أي تنوعون في كلامكم، مرة تقولون إنا لمغرمون، والغرام يأتي في اللغة أيضا بمعنى الهلاك، والكلمة في لغة العرب يا إخوة قد يكون لها أكثر من معنى، الكلمة الواحدة في لفظها وفي مبناها وفي نطقها. فكلمة الغرام هذه من أنواع المحبة أو من درجات المحبة، ولكنها أيضا تأتي بمعنى الهلاك. فظلتم أو قالوا إنا لمغرمون أي إنا لمهلكون. فقال أي بل نحن محارفون، المحارفون من الحرف وهو الذي لا ربح له، الذي لا ربح له، لذلك قال بعضهم لا يثبت لنا مال ولا ينتج لنا ربح، بل نحن محرومون، أي مرة يقول إنا لمغرمون مرة يقول إنا لمحرومون، أي لا حظ لنا. قال فظلتم تفكهون تعجبون، طبعا تعجبون تفجعون أو تفجعون تحزنون، هذه الأحوال ممكن أن تجتمع في الإنسان في حال واحدة، يعني ليست من المتناقضات في التفسير، ليس من اختلاف التضاد، هذا من اختلاف التنوع. فقد تجتمع الحال في إنسان أنه يعجب، وفي هذا العجب فيه حزن، وفيه أيضا من الخوف، فهذا ممكن أن يستمع في حال الإنسان، فلا تعارض بين هذه الأقوال. وإذا أمكن حمل جميع الأقوال على معنى الآية فتحمل الآية على جميع هذه الأقوال، وهذه قاعدة في التفسير. نعم. ثم قال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، يعني السحاب. قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أم نحن المنزلون؟ يقول: بل نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا، أي زعاقا مرا لا يصلح لشرب ولا زرع. فلولا تشكرون، أي فهل لا تشكرون نعمة الله عليكم في إنزاله المطر عليكم عذبا زلالا، لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. انتقال من الاستدلال بحال النبات إلى الاستدلال بما يكون فيه حياة النبات وهو الماء، وهذا الرابط قوي جدا بين الآيتين. بعد أن ذكر الله عز وجل خلق الإنسان، ذكر خلق النبات، ثم ذكر ما يكون سببا لحياة النبات وهو الماء. فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، يعني من السحاب، أم نحن المنزلون. هذا الاستفهام على وجه الاستنكار لمقولتهم أو لحالهم في إنكار البعث. لو نشاء جعلناه أجاجا، أي نزل من السماء لا نفع فيه لا للشرب ولا لسقي النبات، فالذي جعله نافعا يشرب منه الناس ويسقى منه النبات الله جل وعلا، جعل فيه مادة النفع. قال: لو نشاء جعلناه أجاجا، قيل كما ذكر المصنف زعاقا مرا، وقيل أي ماء لا نفع فيه لا نفع فيه. فلولا تشكرون، لولا تشكرون يا إخوة، هذا انتقال من الاستدلال على مسألة البعث إلى مسألة الامتنان. يعني حينما تتأملون هذه الآيات: أفلا يكون ذلك سبيلا إلى شكر الله جل وعلا؟ ولذلك الإنسان إذا أراد أن يصل إلى عبادة الشكر فعليه بعبادة التفكر، لأن التفكر هو السبيل إلى الشكر، والشكر مبني على التفكر. لو لم يتأمل الإنسان في نعم الله سبحانه وتعالى فلن يوفق إلى شكرها، فإذا وفقه الله عز وجل إلى شكر كان سبيلا لثبات النعم وللازدياد من الخير. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لكن لو أن الإنسان ما يتفكر في النعم التي هو فيها، لا يتفكر في نعمة الدين والإيمان والتوحيد والسنة ونعمة العافية ونعمة المال ونعمة السكن، ولا يعرف قدر هذه النعم، لن يوفق إلى شكرها. ولذلك بعض الناس عافانا الله وإياكم يكون في عدة من النعم لكنه لا ينظر إليها بشيء، ولا يعتبر أن هذه النعم من الفضائل التي امتن الله عز وجل به عليه، لكنه ينظر إلى نعم أخرى لم تحصل له، فهل يحصل منه في هذه الحال من الشكر؟ أبدا، بل على العكس يحصل عنده من كفر النعم، أنه لا يشكر الله على النعم الموجودة وإنما ينظر إلى النعم التي بأيدي الناس. والناس الذين عندهم هذه النعم هم يفتقدون إلى النعم التي عندك أنت. لكن غفلة الإنسان ونفسه الأمارة بالسوء وشيطانه الذي يؤزه على عدم شكر الله عز وجل على النعم يؤدي به إلى عدم التفكر في النعم الحال له التي حصلت له. ولذلك لماذا هذه القضية مهمة؟ لأن الشكر من العبادات التي لا يحققها إلا القليل من العباد، وقليل من عبادي الشكور. قليل، كثير من الناس يصلون، وكثير من الناس يصومون، وأيضا ربما الكثير منهم يتصدقون، لكن القليل الذين يشكرون، القليل الذين يشكرون. لماذا؟ لأنهم لم يحققوا عبادة التفكر والتذكر للنعم التي أدت بهم إلى الشكر، فلا يوفق أبدا. ولذلك الله عز وجل ذكر لنا قضية تعداد النعم، تعداد النعم، لأن الإنسان إذا تأمل في نعم الله عز وجل عليه ربما يكون هذا من أعظم الإيناس له عن عدم طلب المزيد من متاع الدنيا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الله عز وجل قال في النعم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال: وما بكم من نعمة فمن الله. فيتأمل الإنسان في باب النعم، فلما ذكر الله جل وعلا مسألة الماء وما يحصل للإنسان فيه من المنافع في شربه وفي سقي النبات، قال: أفلا تشكروا، فلولا تشكرون، فلولا تشكرون، أي فهل لا تشكرون نعمة الله عليكم في إنزاله المطر عليكم عذبا زلالا. ثم قال المصنف رحمه الله، ذكر قول الله جل وعلا: لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، الآية. نعم. ثم قال: أفرأيتم النار التي تورون، أي تقدحون من الزناد وتستخرجونها من أصلها، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، أي بل نحن الذين جعلناها مودعة في موضعها. وللعرب شجرتان، إحداهما المرخ والأخرى العفار، إذا أخذ منهما غصنان أخضران فحك أحدهما بالآخر تناثرا من بينهما شرر النار. وقوله: نعم، هذا يعني انتقل الله عز وجل بعد أن ذكر الماء ما يقابله، فيقابل الماء النار، وهي نعمة عظيمة. كيف يعيش الإنسان بدون النار؟ يطبخون ويتدفؤون، هذه من النعم العظيمة. فذكر الله عز وجل من نعمه أن هيأ لكم أسباب المعيشة بتيسير أمر النار الذي فيه طبخكم وإصلاح طعامكم. فذكر المصنف هنا وهو على ظاهر الآية أن هناك من الأشجار ما إذا قدح بعضها ببعض أشعل نارا، ولذلك يسميها العلماء شجر الزند أو شجر الزناد، شجر الزناد، وهو كما ذكر هنا شجرة المرخ وشجرة العفار، إذا احتك بعضها ببعض فإنها توقد النار، فيكون سببا للتدفئة وسببا لطبخ الطعام، وهذا من نعم الله عز وجل. لو لم يسر الله عز وجل فيها مادة الإشعال، فتصور الناس كيف يعيشون، كيف يطبخون، لا يمكن. فإذن هذه أيضا من النعم العظيمة، نعمة إنزال الماء، نعمة شرب الماء، نعمة النبات، نعمة النار، نعم، وهي موجودة في أحوالنا لكن لا يتفكر الإنسان فيها، وهي نعم عظيمة يا إخوة. ولذلك الله عز وجل استدل بها على أمر عظيم، وقضية البعث، ليس فقط على أن يعرف الإنسان حال النعم التي هو فيها فيشكر الله عز وجل عليها، بل هي تدل على أمر عظيم وهو أمر القيامة والبعث، فهي إذن من الآيات العظيمة. وعظمها بأن الله عز وجل استدل بها على هذا الأمر العظيم. يتأمل الإنسان في مثل هذه الآيات، ويعني يجعل فيها العبرة ويربطها بحياته. نعم. وقوله: نحن جعلناها تذكرة، قال مجاهد وقتادة: أي تذكر النار الكبرى. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ فقال: إنها فضلت عليها 99 جزءا. رواه البخاري ومسلم وفي لفظ: والذي نفسي بيده، لقد فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ لهي أشد سوادا من ناركم هذه 70 ضعفا. قال الضياء المقدسي وهو عندي على شرط الصحيح. يعني الإنسان إذا رأى هذه النار يتفكر في نار الآخرة، حينما قال أهل النفاق: لا تنفروا في الحر، قال الله عز وجل ماذا؟ قل نار جهنم أشد حرا. هم تكلموا عن حر الدنيا، فوعظهم الله عز وجل بحر الآخرة. فمن أراد أن يحيي قلبه فلا بد أن يتفكر في هذه الأمور التي تعينه على عظة القلب. وعلى كل حال، فصاحب القلب الحي لا بد أن يكون يقظا في قضية الاعتبار. معنى ذلك أن يحرص على كل آية تنفع قلبه. القلب إذا انتفع، انتفعت الجوارح، لأن مبنى عمل الجوارح على صلاح القلب. وإذا كان القلب في غفلة فإن الجوارح يا إخوة تنحرف، تبتعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الأصل ضعيف. لكن قوي الأصل فتتقوى هذه الفروع. ولذلك كان بعض السلف يعبر عن العمل بالفرع، ويعبر عن الإيمان في القلب الأصل. فإذا اعتنى الإنسان بصلاح قلبه، وصلاح القلب ليس بتغذية حسية ولكن بتغذية معنوية في باب الاعتبار والعظة والتفكر والتدبر، هذا يكون به صلاح القلب واستقامته بما يقوي الإيمان. فبعد ذلك تتقوى جانب أو يتقوى جانب الجوارح. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أمر النار، قال: نحن جعلناها تذكرة، يعني موعظة. فالتذكرة والاتعاظ والموعظة والاعتبار كلها كلمات بينها ترادف، والمقصود من ذلك أخذ العبر والعظات. نعم. وقوله: ومتاع للمقوين. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والنضر بن عربي يعني بالمقوين المسافرين، واختاره ابن جرير. وقال غيره: القي والقواء. قال غيره: القي. القي والقواء. نعم. القي يعني المكان القفر الذي خالي ليس فيه شيء، وهو يعني من حال المسافرين إذا نزلوا فيه. نعم. القي والقواء، القفر الخالي البعيد من العمران. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: المقوي هنا الجائع. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: ومتاع للمقوين للحاضر والمسافر، لكل طعام لا يصلحه إلا النار. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: قوله للمقوين المستمتعين الناس أجمعين. وكذا ذكر عن عكرمة. وهذا التفسير أعم من غيره، فإن الحاضر والبادي من غني وفقير الجميع محتاجون للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع. طيب، ومتاعا للمقوين، المسافر أو الحاضر. التفسير الشامل للأفراد أولى من قصر التفسير على فرد من أفراده. كان التفسير هذا يشمل عدة أفراد 4 أو 5 أو أقل أو أكثر، فالأخذ به أولى من الأخذ بفرد من الأفراد، فيكون ذكر الفرد من باب ضرب المثال فقط، من باب ضرب المثال ذكر بعض أفراد العام. لكن الأصل هو الأخذ بالتفسير العام، الأخذ بالتفسير العام. النار يحتاجها المسافر فقط؟ لا، يحتاجها جميع الناس، لكن المسافر يمكن أحوج ما يكون إلى التفكر في نعمة الله إن يسر له هذه النار، لأن الأصل في المسافر أن لا تتيسر له كثير من الأمور. فقال الله عز وجل في ذلك: ومتاع للمقوين، يعني المسافرين، ولكن هي أعم، هي متاعا لجميع الناس. ولذلك كما قال مجاهد: المستمتعين الناس أجمعين. نعم. ثم من لطف الله تعالى أن أودعها في الأحجار وخالص الحديد، بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه وبين ثيابه، فإذا احتاج إلى ذلك في منزله أخرج زنده وأورى وأوقد ناره فأطبخ بها واصطلى واشتوى واستأنس بها وانتفع بها سائر الانتفاعات. فلهذا أفرد المسافرون وإن كان ذلك عاما في حق الناس كلهم، وقد يستدل له بما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي خداش حبان بن زيد الشرعبي الشامي عن رجل من المهاجرين من قرن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون شركاء في ثلاثة: النار والكلأ والماء. وروى ابن ماجه بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار. نعم، المقصود بذلك الناس شركاء في هذه الأمور الثلاثة، لا يجوز لأحد أن يحتكر أحد هذه الأمور. الماء، ما يتعلق بالأنهار أو بالسواقي أو بغير ذلك التي يهيئها الله عز وجل، أو مياه الأمطار. والكلأ، وهي الأرض التي تنبت ليست ملك لأحد، في الأصل تكون أرض موات، يعني لا يملكها أحد، فلا يجوز الإنسان أن يغلق شيئا منها ويقول هذا خاص بأرعى به غنمي أو أرعى به إبلي، هذا أيضا من الاحتكار الممنوع، لا يجوز. وكذلك مسألة النار، قال بعض أهل العلم: النار المقصود به الحطب، يعني ما يكون به النار، يعني لا يجوز له أن يحتكر أيضا من الأشجار فيقول هذه خاصة بي. فالناس في هذه الأمور الثلاثة شركاء. نعم. وقوله: فسبح باسم ربك العظيم، أي الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة: الماء العذب، الزلال البارد، ولو شاء لجعله ملحا أجاجا كالبحار المغرقة، وخلق النار المحرقة، وجعل ذلك مصلحة للعباد، وجعل هذه منفعة لهم في معاش دنياهم وزاجرا لهم في المعاد. نعم، الله عز وجل بعد أن ذكر هذه المنن والنعم والفضائل قال: فسبح باسم ربك العظيم، هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى عن أي ظن سيء أنه لا يقدر أو أنه لا يبعث أو أنه لا ينعم. أغلقوا الأجهزة الآن أغلقوا الأجهزة، جعلوها في الصامت، في ظني أن من توقير مجالس العلم أن الإنسان يأتي بقلبه وبكليته إلى مجالس العلم لا ينصرف عنها، لا بالنظر ولا بانتظار اتصال ولا بغير ذلك. الحرص على أن تأتي بكليتك بقلبك وسمعك وبصرك، أنك قد تعنيت الحضور، فلذلك الانشغال بما أنت فيه أولى من أن تشغل نفسك بغير ما أتيت إليه. بارك الله فيكم. نعم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، وهو دليل على عظمته. ثم قال بعض المفسرين: لا ها هنا زائدة، وتقديره أقسم بمواقع النجوم. ورواه ابن جرير عن سعيد بن جبير، ويكون جوابه: إنه لقرآن كريم. وقال آخرون: ليست لا زائدة لا معنى لها، بل يؤتى بها في أول القسم إذا كان مقسما به على منفي، وتقدير الكلام لا أقسم بمواقع النجوم، ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. وقال ابن جرير: وقال بعض أهل العربية معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون، ثم استأنف القسم بعد فقيل أقسم. نعم. ثم ذكر الله عز وجل بعد أن ذكر هذه الآية قال فلا أقسم بمواقع النجوم، والأظهر في ذلك أنها قسم، لا أقسم، لا هنا ليست نافية ولكنها مؤكدة للقسم، قول الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، يقسم بالنجم، أقسم بالضحى، أقسم بالعصر، أقسم بالليل، أقسم بالشمس، بالقمر، بالنهار، فيقسم سبحانه بما شاء من مخلوقاته، وهي دلائل على عظم هذه المخلوقات ودلائل على عظم المقسم به، والمقسم به هنا القرآن، وأنه من عند الله سبحانه وتعالى، وأن فيه الآيات العظيمات. ولذلك الذي يظهر والله أعلم، وهو اختيار كثير من المحققين من أهل العلم، أن لا هنا تأكيدية للقسم، لا أقسم معناه أقسم لكن على سبيل التأكيد، وهي أقوى من قولك أقسم مجردا، لو قلت أقسم بكذا أقوى منها أن تقول لا أقسم بكذا، فليست لا هنا نافية لكنها تأكيدية، ولكن هذا في حق الله سبحانه وتعالى، أما العبد فإنه يقسم بما هو مشروع له وهو اللفظ القسم. فقال فلا أقسم بمواقع النجوم. نعم. واختلفوا في معنى قوله بمواقع النجوم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا، فنجمته السفرة على جبريل 20 ليلة، ونجمه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم 20 سنة، فهو قوله فلا أقسم بمواقع النجوم، نجوم القرآن. وكذا قال عكرمة ومجاهد والسدي، وقال مجاهد أيضا بمواقع النجوم في السماء، ويقال مطالعها ومشارقها. وكذا قال الحسن وقتادة واختيار ابن جرير وعن قتادة مواقعها منازلها، وعن الحسن أيضا أن المراد بذلك انتثارها يوم القيامة. وقال الضحاك فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني بذلك الأنواء التي كان أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا. طيب يا أخوة، هل الأصل الأخذ بالظاهر أم بالتأويل؟ التأويل الصحيح ها؟ الظاهر، الأصل الظاهر، فالنجوم في لفظ النجوم الأصل هي هذه المخلوقات، ولذلك فلا أقسم بمواقع النجوم أي أقسم بهذه المخلوقات العظيمات، لأنها آيات عظيمة ودلائل على خلق الله عز وجل وعلى قدرته، وهو أولى من أن يكون فلا أقسم بمواقع النجوم أي تنجيم القرآن أنه نزل منجما، وإنما أقسم الله عز وجل بهذه المخلوقات على عظم القرآن، على عظم القرآن. ولذلك اختار ابن جرير ذلك، في قال وهو اختيار ابن جرير مطالعها ومشارقها، يعني مطالع هذه النجوم المخلوقة، وليس المقصود به تنجيم القرآن، الله أعلم. نعم. وقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه، إنه لقرآن كريم، أي إن هذا القرآن الذي نزل على محمد لكتاب عظيم. في إنه كتاب لقرآن كريم، قلنا الكريم إيش يا إخوة في الدرس الماضي؟ هذا قلنا ها؟ نعم، يعني قالوا هو الجامع لأكثر محاسن نوعه، هو الجامع لأكثر محاسن نوعه، يقال مكان كريم ومجلس كريم، ليس المقصود يعطي الكرم، ولكن المقصود أنه أحسن ما يكون من المجالس، أحسن ما يكون من الشراب، يقال هذا شراب كريم، هذا طعام كريم، هذا جائز، فإذا هو أحسن ما فيه من الشيء من الصفات، أحسن ما فيه من الصفات، فإنه لقرآن كريم معنى فيه من الحسن والبهاء والجمال، وفيه أيضا من الانتفاع وفيه من الأجر في تلاوته. نعم، ولذلك يعني قد يستشكل البعض مثلا كلمة أن يقال رمضان كريم، فبهذا الاعتبار لا إشكال فيه، رمضان كريم المعنى بذلك إيش؟ أفضل الشهور، من أبهى الشهور، من أفضل الشهور، من أحسن الشهور التي تجتمع فيه الكثير من الخيرات، والله أعلم. نعم. في كتاب مكنون أي معظم، في كتاب معظم محفوظ موقر، عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يمسه قال الكتاب الذي في السماء إلا المطهرون، يعني الملائكة، وكذا قال أنس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم. طيب، هنا قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، ذكر القرآن ذكر الكتاب، مما يدل على أن الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، والذي فيه هذا القرآن، يعني الذي في اللوح المحفوظ فيه كل شيء، أمر الله عز وجل القلم أن يكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، فمن الموجود في هذا اللوح المحفوظ هذا القرآن، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. نعم، يعني محفوظ. نعم. وقال قتادة لا يمسه إلا المطهرون، قال لا يمسه عند الله إلا المطهرون، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس. وقال ابن زيد زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون كما قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وهذا القول قول جيد، وهو لا يخرج عن الأقوال التي قبله. وقال آخرون لا يمسه إلا المطهرون أي من الجنابة والحدث. قالوا ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب. قالوا والمراد بالقرآن هاهنا المصحف، كما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. يعني قال لا يمسه إلا المطهرون الملائكة، وهو قول جماهير المفسرين، لا يمسه إلا المطهرون المراد به الملائكة. هل يستدل بهذه الآية على عدم مس المصحف إلا لطاهر؟ قال العلماء لو كان المراد به الإنسان لقال لا يمسه إلا المتطهرون، لكن الصحيح أن المراد بذلك الملائكة، لأنهم مطهرون من الذنوب، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما بالنسبة لمسألة مس المصحف فهذه مسألة أخرى لها أدلة أخرى، ومنها ما جاء في حديث عمرو بن حزم فيما كتبه النبي عليه الصلاة والسلام له أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أن لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني هذا فيما يتعلق بالمكلفين. والحديث اختلف أهل العلماء في صحته وضعفه، وصححه جملة من أهل العلم، واستدلوا به على أن الإنسان لا يجوز له أن يمس المصحف إلا إذا كان طاهرا من الحدث الأكبر أو الأصغر، وهو الأحوط، يعني سواء كان من الأصغر أو من الأكبر. ولذلك كره بعض أهل العلم أن يعطى القرآن لغير المميز من الصبيان، وقالوا أن يعود أيضا الصبي المميز على أن يتوضأ، فهذا من تعظيم القرآن. فقال الله عز وجل هنا لا يمسه إلا المطهرون، الذي يظهر والله أعلم أن المراد به الملائكة كما هو قول جمهور المفسرين. ما أدري في الأصل هل ابن كثير يعني لم يذكر حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، لأنه أولى من ذكر حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، يعني ارتباط الحديث الآخر حديث عمرو بن حزم بالآية أظهر، والله أعلم. لكن على كل حال أراد بذلك يعني النهي عن ما قد يسيء إلى القرآن، لكن هل يجوز للإنسان أن يأخذ معه القرآن إلى أرض العدو؟ قال العلماء نعم، إذا كان مأمونا عليه، يعني سافر للدراسة أو للعلاج فأخذ معه المصحف محافظا عليه فلا حرج فيه، فلا حرج في ذلك. إنما المقصود من الحديث أنه ما يكون مظنة لإهانة القرآن، كان يجعله في مكان عام أو لا يعتني به أو نحو ذلك، فقد يؤدي هذا إلى إهانته، وهذا فيه الأدب مع القرآن في حفظه وفي الانتفاع به وفي التأدب معه، أن لا يكون يعني أمامك فتمد إليه رجلك، أو أن يكون خلفك فتتكئ عليه، أو أن تجعله تحت الأشياء فتجعل الأشياء فوقه، هذه كلها من عدم التأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. وقوله تنزيل من رب العالمين، أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين، وليس هو كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، وليس وراءه حق نافع. وقوله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، قال ابن عباس رضي الله عنهما أي مكذبون غير مصدقين، وكذا قال الضحاك والسدي، وقال مجاهد مدهنون أي تريدون أن تماثلوهم فيه وتركنوا إليهم. نعم، قال الله عز وجل تنزيل من رب العالمين، يعني هذا القرآن تنزيل من رب العالمين، فيه أن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا وأنه منزل من عنده سبحانه وتعالى، وفيه إثبات صفة العلو له جل وعلا. نعم. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال بعضهم يعني وتجعلون رزقكم بمعنى شكركم أنكم تكذبون، أي تكذبون بدل الشكر، يعني وتجعلون رزقكم. قال قبل ذلك فبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني مكذبون بأمر القرآن. ثم قال جل وعلا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون رزقكم يعني تجعلون شكركم. قالوا هذا لغة أزد شنوءة، يقولون ما رزق فلان أو ما رزق فلان أي ما شكره، يقولون ما رزق فلان أي ما شكره، هذا يعني لغة عند العرب. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. وروى مالك في الموطأ عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. أخرجاه في الصحيحين وأبو داود والنسائي. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الغيث فيقولون بكوكب كذا وكذا، تفرد به مسلم من هذا الوجه. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني من التفسير أن تنسبون هذه النعم إلى هذه الكواكب. وما ارتباط الكواكب بالأمطار؟ هي على ثلاثة أحوال، إما أن يعتقد الإنسان أن هذه الكواكب هي التي تنزل الغيث، وهذا كفر مخرج من الملة، أو يعتقد أن هذه الكواكب سبب ظهور هذه الكواكب سبب لنزول الغيث والأمطار، وهذا شرك أصغر لا يجوز، لأنه جعل سبب بما ليس بسبب. والأمر الثالث أن يقول هذه علامات، وهذا يعني اختلف بعض أهل العلم فيه، لكن الصواب في ذلك أنه مباح، يعني إذا قال إذا ظهر النجم الفلاني كان هذا أوان نزول المطر، فهذا يدخل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، علامات. لكن ينبغي أن يكون الاعتقاد صحيحا بحيث لا يعتقد لا التأثير ولا السببية، ليست النجوم أو هذه الكواكب مؤثرة بنفسها ولا هي سبب أيضا في مثل هذه النعم من نزول الأمطار أو غير ذلك، لأنهم كانوا يقولون مطرنا بنوء كذا بالكوكب الفلاني، فقال الله عز وجل كما في الحديث القدسي أصبح مؤمن بي وكافر، أي في حالهم مع هذه الظواهر أو مع هذه المخلوقات. نعم. وقال مجاهد وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال قولهم في الأنواء مطرنا بنوء كذا وكذا وبنوء كذا، يقول قولوا هو من عند الله وهو رزقه، وهكذا قال الضحاك وغير واحد. وقال قتادة أما الحسن فكان يقول بئس ما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب. فمعنى قول الحسن هذا وتجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به، ولهذا قال قبله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. يقول تعالى فلولا إذا بلغت أي الروح الحلقوم أي الحلق، وذلك حين الاحتضار كما قال كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، ولهذا قال هاهنا وأنتم حينئذ تنظرون أي إلى المحتضر وما يكابده إلى المحتضر وما يكابده من سكرات الموت، ونحن أقرب إليه منكم أي بملائكتنا، ولكن لا تبصرون أي ولكن لا ترونهم كما قال في الآية الأخرى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. انتقل الله جل وعلا في هذه الآيات إلى مسألة حال العبد في مفارقته للدنيا، وهو أول ما يتعلق بمسائل البعث. فلولا إذا بلغت الحلقوم أي بلغت الروح الحلقوم وهو الحلق، قال وأنتم حينئذ تنظرون أي أنتم من حول الميت أو المحتضر تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم بملائكتنا، أو يكون المراد بذلك صفة القرب لله سبحانه وتعالى. فبعض أهل العلم يقول في مثل هذه الآية أو في الآية التي في سورة قاف ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني إما قالوا قرب الملائكة وبعضهم قال هي صفة القرب لله سبحانه وتعالى، وهي صفة تثبت لله سبحانه وتعالى وعليها دلالات النصوص. لكن سواء قيل بهذا القول أو بهذا، فإن كان الله عز وجل فهو أقرب ولا شك ونحن لا نبصر، وإن كان العباد من الملائكة أقرب فأيضا لا نبصرهم، ولكن قرب الله جل وعلا قرب يليق بجلاله سبحانه وتعالى بعلمه وإحاطته، ولا يقال إنه قرب بذاته. نعم. فذكر هنا قال ونحن أقرب إليه منكم أي بملائكتنا ولكن لا تبصرون لا ترونهم. وقوله فلولا أي فهلا، فلولا فهلا يعني هذا تنبيه على حصول الأمر الواقع، فهلا إذا بلغت الحلقوم. نعم. وقوله فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها معناه فهلا ترجعون هذه النفس التي بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرها في الجسد إن كنتم غير مدينين. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني محاسبين، وروي عن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والسدي مثله أو مثله. وقال سعيد بن جبير والحسن البصري فلولا إن كنتم غير مدينين غير مصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون فردوا هذه النفس، وعن مجاهد غير مدينين غير موقنين يعني لا هل تستطيعون على إرجاع هذه النفس التي يأخذها الملائكة قبض روح العبد، هل تستطيعون على إرجاعها؟ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، هذا على سبيل التحدي، هل ممكن أن ترجعون هذه النفس إلى هذا الإنسان؟ أبدا. نعم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم، إما أن يكون من المقربين أو يكون ممن دونهم من أصحاب اليمين، وإما أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى الجاهلين بأمر الله. ولهذا قال تعالى هذه الأحوال الثلاثة يا إخوة هي مع الإنسان في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. في الدنيا الناس على ثلاثة أصناف: السابق والمقتصد والظالم لنفسه، وفي حال الاحتضار الناس على هذه الأصناف الثلاثة أيضا، وفي الجزاء يوم القيامة أيضا يجازون على حسب هذه الأحوال: السابق والمقتصد والظالم لنفسه. ولذلك يقول أهل العلم إذا حقق الإنسان أمر هذه الحال في الدنيا كان من السابقين، فإنه يكون في الاحتضار من المقربين ويكون يوم القيامة من أهل الجنة. وهكذا إذا نزلت مرتبته إلى حال أهل اليمين فيكون كذلك في حال الاحتضار ويكون كذلك، وإن كان من الظالمين لأنفسهم في الدنيا فإنه يكون من الظالم حال الظالمين لأنفسهم في الاحتضار، ويكون الجزاء على حسب حاله أيضا في الآخرة. وهذه الحال حتى في عرصات يوم القيامة، حتى في المرور على الصراط. لذلك قال أهل العلم الناس على الصراط منهم الذي كالجواد، ومنهم الذي كالريح، ومنهم الذي يمشي مشيا، ومنهم الذي يحبو حبوا. هذا بحسب ماذا؟ قالوا بحسب حاله في الدنيا بمسارعته، كلما كان مسارعا مسابقا إلى طاعة الله كان سريعا على الصراط. وما سبق ذلك من النجاة من العرصات، وما كان قبل ذلك من أمر القبر. فإذن هي أمور منتظمة لحياة العبد، حاله في الدنيا هو ترجمة لحاله في البرزخ وترجمة لحاله في الآخرة. نعم. ولهذا قال تعالى: فأما إن كان أي محتضر من المقربين وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات. هؤلاء من سابقون، هم السابقون. نعم. فروح وريحان وجنة نعيم، أي فلهم روح وريحان، وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت، كما تقدم في حديث البراء أن ملائكة الرحمة تقول: أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب، في الجسد الطيب كنت تعمرين، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فروح يقول راحة، وريحان يقول مستراحة. وكذا قال مجاهد: إن الروح الاستراحة. وقال سعيد بن جبير والسدي: الروح الفرح. وعن مجاهد: فروح وريحان جنة ورخاء. وقال قتادة: فروح فرحمة. وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: وريحان ورزق. وكذا هذه يعني لغة عند حمير أنهم يقولون الريحان الرزق، أعطيت ريحانا أو وهب ريحان، المراد به رزق. نعم. وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة، فإن من مات مقربا حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن. يا أخوة، هذا الترجيح من ابن كثير هو ينبغي أن يكون منهج الإنسان في قراءته لتفسير القرآن. لذلك ربما سبق التنبيه معنا أن أكثر ما ورد عن السلف ومن باب اختلاف التنوع، ولذلك يعني ما قد يقع في فهمك من التضاد هو بسبب فهمك أنت. ولو تأملت وتدبرت لوجدت أن أكثر الأقوال ممكن، أو في كثير طبعا من الآيات هنا وفي غيرها، ممكن أن تحمل على هذه المعاني جميعا، ممكن أن الآية تحمل على جميع هذه المعاني. فلا ينبغي الحرص على إظهار التعارض بقدر ما ينبغي الاجتهاد في بيان التوافق في المعاني، وأنه ممكن أن تحمل الآيات على جميع ما ورد عن السلف. هذا يكون باب اختلاف التعبير، من باب اختلاف الـ الـ الـ الـ الـ أو من باب تنوع الألفاظ أو من باب ضرب المثال، هذا يحصل كثير. نعم. وجنة نعيم، وقد قدمنا أحاديث الاحتضار عند قوله تعالى في سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية. روى الإمام أحمد عن أم هانة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزاور إذا متنا ويرى بعضنا بعضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النسم طيرا يعلق بالشجر حتى النسم يعني النفس، نفس المؤمن. نعم. حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها. هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن، ومعنى يعلق يعلق يأكل، ويشهد له بالصحة، ويشهد له بالصحة أيضا ما رواه الإمام أحمد عن كعب بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وهذا إسناد عظيم ومتن قويم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. الحديث. وقوله وأما يعني الآن نفس المؤمن أو نفس المؤمن هي طير في الجنة حتى ترجع إلى جسده. طيب نسمة الشهداء أو نسم الشهداء هي داخل طير، هذا مما تميز به الشهداء عن بقية المؤمنين، فلا تعارض بين الحديثين. قال في تكون النسم طيرا، هذا بالنسبة للمؤمن. أما بالنسبة للشهيد قال إن أرواح الشهداء يعني نسم الشهداء في حواصل طير خضر، أي داخل الطير الخضر، هذه من طيور الجنة. فهذا من يعني من مما تميز به أهل الشهادة. نعم. وقوله أما إن كان من أصحاب اليمين، أي وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، أي تبشرهم الملائكة بذلك، تقول لأحدهم سلام لك أي لا بأس عليك أنت إلى سلامة أنت من أصحاب اليمين. وقال قتادة بن زيد سلم من عذاب الله وسلمت عليه ملائكة الله، كما قال عكرمة تسلم عليه الملائكة وتخبره أنه من أصحاب اليمين. وهذا معنى حسن، وهذا معنى حسن، ويكون ذلك كقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال البخاري فسلام لك أي مسلم لك إنك من أصحاب اليمين، وألغيت إن وبقي معناها. نعم. قال فسلام لك من أصحاب اليمين، هذا إن كان من أصحاب اليمين وهو أدنى من السابقين ولكنه من أهل الإيمان الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات. قال تقول له الملائكة سلام، سلام دعاء له بالسلامة، ودعاء الملائكة في هذه المواطن مستجاب. أن هذا من قضاء الله عز وجل لهم أن يقول للمؤمنين سلام عليكم. ولذلك أنت عندما تقول لأخيك السلام عليكم تدعو له بالسلامة، هذا المقصود، تدعو له بالسلامة. فأين محل هذا السلام؟ قيل في ذلك ثلاثة أقوال. قيل أن الملائكة تقول للمؤمن هذا السلام عند قبض روحه، عند قبض روحه. وقيل عند مساءلته في قبره، وقيل في حال بعثه من القبور، وقيل في حال بعثه من القبور. وقال بعض أهل العلم لا يمتنع أن يكون السلام في جميع هذه الأحوال الثلاثة لعموم الآية، ليس هناك ما يقتضي أن تحصر في محل واحد، فيحصل له السلام في حال احتضاره، وهذا نوع من الطمأنينة والإيناس له، والسلام أيضا في قبره من البشارة، والسلام أيضا حال بعثه وهو أيضا استبشار بما هو قادم عليه من نعيم الجنة. لا يمتنع حصول ذلك في جميع هذه المواطن. نعم. وقوله أو أما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، أي وأما إن كان المحتضر من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى فنزل أي فضيافة من حميم، وهو المذاب الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود، وتصلية جحيم أي وتقرير له في النار التي تغمره من جميع جهاته. تقرير له في النار معنى أنه يقر في النار، يعني هذا من ذكر العذاب الذي ينتظر المكذبين. نعم. ثم قال تعالى إن هذا له حق اليقين، أي إن هذا الخبر له الحق الذي اليقين الذي لا مرية فيه ولا محيد لأحد عنه. نعم. إن هذا له حق اليقين، كلمة حق وكلمة يقين هما في الدلالة على أمر واحد، الحق هو اليقين، يعني لا يمكن أن يكون الحق بغير اليقين، فلماذا جاز إضافة الحق إلى اليقين؟ قالوا جاز إضافة الحق إلى اليقين تأكيدا لاختلاف لفظهما، يعني لا يمكن أن يقال حق الحق، لكن لما قيل حق اليقين هذا لماذا؟ لاختلاف اللفظين، فجاز إضافة الحق إلى اليقين. واليقين يوصف بثلاثة أوصاف، يوصف بعين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين، والفرق في ذلك أن علم اليقين هو مجرد المعرفة، وعين اليقين هو رؤية الشيء والتأكد منه، وحق اليقين هو أعلى ما في مراتب اليقين. قال أهل العلم مثال ذلك العسل، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام وغيره، قالوا العسل الإنسان قد يوصف له العسل وهذا علم اليقين، وأن يراه وهذا عين اليقين، وأن يتذوقه وهذا حق اليقين، فهو أعلى مراتب اليقين حق اليقين. نعم. سبح باسم ربك العظيم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رواه بقية الجماعة إلا أبا داود مثله. هذا الأمر بالتسبيح الثاني في هذه السورة، فسبح باسم ربك العظيم، أي قدسه ونزهه عما يظنه الظانون، فإنه تنزه سبحانه وتعالى عن كل ظن سيء. مضامين هذه السورة تنتظم في 10 أمور. الأمر الأول في ذكر يوم القيامة وذكر شيء من أهوالها، في ذكر يوم القيامة وذكر شيء من أهوالها، أيضا في بيان حال الناس يوم القيامة وأنهم على 3 أقسام، وكذلك الأمر الثالث في تفصيل أحوال هذه الأصناف بذكر جزائهم يوم القيامة. الرابع تقرير مسائل البعث بذكر دلالات ذلك من أمور الدنيا. الأمر الخامس إقامة البراهين على قدرة الله سبحانه وتعالى. الأمر السادس تعداد النعم التي على العباد. الأمر السابع تعظيم القرآن وإثبات نزوله. الأمر الثامن فضل الملائكة وأنهم المطهرون. الأمر التاسع حال العباد في حال الاحتضار، حال العباد في حال الاحتضار. الأمر العاشر تنزيه الله جل وعلا عن النقائص وعن الظنون السيئة. نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.